حفظك الله، قول إيش؟ قول ربنا ولك الحمد والشكر، والشكر زيادة والشكر، هل هي واردة أم لا؟ لا لم ترد. قول المصلي إذا قال سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد بس ولا يزيد، وما يزيده بعض العوام فهو عن جهل، أو لأنه جرى على لسانه بعض الناس إذا الحمد لله والشكر لله. لكن الأفضل اتباع النص. وهل يقال أنها بدعة؟ لا، ما قصد أن يبتدع هذا، أما أن يكون جائلا على لسانه أو أنه يعني من باب محبة الذكر، لكن يقال له الأفضل الاقتصار على ما جاء به النص.